بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وصحبه اجمعين، اما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويجب تعيين نية من ليل صوم يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح في نفل بنية قبل الزوال او بعده، نية في النهار قبل الزوال او بعده، ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الافطار افطر. قوله رحمه الله: ويجب تعيين نية من الليل لصوم يوم واجب لا نية فرضية. الصوم لا يخلو إما أن يكون واجبا أو يكون مسنونا. إذا كان الصوم واجبا فيجب أن تبيت النية من الليل فأي جزء منه، سواء في أول الليل، لو شخص نوى أن غدا سيصوم مثلا قضاء أو كفارة أو نذر ثم نام وما استيقظ إلا الظهر من الغد، نقول نيته صحيحة. وأما الصوم المستحب فإنه لا يلزم الخول الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وأما الصوم المستحب فلا يشترط فيه تبيت النية من الليل، فلو بيت النية في أي جزء من النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال فإن صومه صحيح. يعني لو أن شخصا نام بعد الفجر وما استيقظ إلا قبل المغرب بساعة، فلو قال أنا ما بقي قبل المغرب إلا ساعة واحدة سوف أنوي أصوم هذا اليوم، لن آكل حتى يأذن المغرب، نقول في النافلة صحيح. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قالت: قلت: لا يا رسول الله. قال: فإني إذن صائم. فلا يشترط التبيت النية من الليل. وشهر رمضان يكفي فيه تعيين الفرض في أول الشهر، يعني لا يلزم منه أن قبل أن ينام الشخص أن غدا سوف يصوم اليوم الثالث، وبعد غدا سوف يصوم اليوم الرابع، وبعد اللي بعده يوم الخامس، في كل يوم يبيت النية. فتكفي تبيت النية من أول ليلة أن ينوي صيام شهر رمضان، فيكفي عن كل يوم. لذلك قال المصنف: يجب تعيين النية من الليل في صوم يوم واجب. صوم يوم واجب مثل رمضان، مثل النذر عليه، مثل كفارة، فيجب أن يكون النية من الليل. يعني لو أن شخص عليه قضاء رمضان ثم نام ولما أذن الظهر قال: والله أنا علي يوم واحد ما صمت في رمضان لأن كنت مسافرا أريد أن نجعل هذا اليوم قضاء، فلو سألك هل يجوز؟ تقول: لا. فقالك: ما هو الدليل؟ تقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام في السنن: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. قال لك: لماذا؟ تقول: لأن صوم يوم واجب فلا بد أن تبيت منه الليل، ولا يشترط تبيت جميع الليل، بل لو نوى لو جزءا منه بأن غدا سوف يصوم يكفي. والمقصود بالليل هنا من مغيب الشمس في الليلة السابقة لذلك اليوم إلى طلوع الفجر الثاني، إذا نوى في أي وقت من هذه حين ذاك يصح له الصوم، يصح له نية الصوم. وبناء عليه لو أن شخصا نام ليلة رمضان قبل أن يأتيها الخبر، مثلا نام الساعة 9 وما استيقظ إلا أذان الفجر، فلما أذن الفجر أيقظوا قالوا الساعة 10 وأعلنوا أن غدا رمضان، نقول صيامه هنا ما يصح في ذلك اليوم فيمسك، وإذا انتهى رمضان يقضي هذا ذلك اليوم. لماذا؟ لأن ما بيت النية من الليل، فنام وما بيت النية وطلع عليه الفجر وما بيت النية. لكن لو شخص نام مثلا الساعة 9 وأيقظه أهله قبل السحور بنصف ساعة قالوا قم تسحر، أعلنوا الساعة 10 أن غدا رمضان، نقول تصح النية، يصح الصوم. لماذا؟ لأنه نوى لو جزء يسير من الليل. إذن قال المصنف: ويجب تعيين نية من الليل لصوم يوم واجب. قال: لا نية الفرضية، يعني لا يشترط أن ينوي أن غدا فرض، يكفي أن غدا واجب، صوم يوم واجب، لا ينوي غدا فرض عليه هذا الصوم، وإنما كون يعتقد أنه واجب يكفي. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الثانية وهي صوم اليوم النافل، وهي زمن نية صيام النافلة. قالوا يصح بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، ويصح في النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، يعني النفل لا يشترط فيه تبيت من الليل، فأي وقت من النهار لو نوى أنه يصوم يصح منه الصوم. ثم بعد ذلك ذكر النية المترددة، النية غير الجازمة. قال ولو نوى أن غدا فرضي، ولو نوى أنه إذا كان غدا فرضي فأنا صائم لم يجزئه، متردد، يعني قال أنا سأنام وإذا كانوا معلنين غدا رمضان فأنا ناوي، وإذا ما أعلنوا ما نويت، نقول لم يصح. لماذا؟ لأن النية غير جازمة. إذن قال ولو نوى أن غدا ولو نوى أن غدا، يعني إن كان الصوم غدا فهو فرضي لم يجزئه، لأن هي غير جازمة فيه. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة، قال ومن نوى الإفطار أفطر، وهذا بالإجماع، فمن نوى أنه مثلا في رمضان بعد العصر هو في بيته نوى نية جازمة الآن أفطر، فإنه يفطر بتلك النية، ولا يشترط أن يأكل الطعام أو يشرب الشراب، فمجرد النية بأنه أفطر يقع منه الفطر. نعم. لذلك يجب أن تبقى النية جازمة للصوم حتى الفطر. فتبين مما سبق أن نية الصوم اليوم الواجب اشترط تبيت النية ولو بجزء من الليل، والنافلة لا اشترط في تبيت النية، يكفي أن تكون نية من النهار. وأن من كانت نيته مترددة في الصوم في الصوم الواجب فإن يوم ذلك لا يصح. ومن نوى الإفطار ذهب، مثلا شخص يريد أن يفطر نوى الإفطار وذهب إلى مكان فيه طعام أو شراب ليشرب، ثم قال عدلت عن رأيي عني لن أفطر، فإنه يفطر حين ذاك. أما الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.